يصير طرح وادي شاور الإغلاقي ريح لي قلبي سير عودي سير طرح وادي شاور الإغلاقي ريح لي قلبي سول على الأحباب حشمتك يا زين خصمة تدي للجواب يا عودي امشي وتهلا سول على الأحباب حشمتك يا زين خصمة تدي للجواب واقصد أهل الخير وصلهم طلبي يا عودي واقصد أهل الخير وصلهم طلبي عندك تحرن وتخليني هذا كل عادة